جاء في الجريدتين الإنترنتيتين الكوريتين الجنوبيتين تونغ اليوس وتاجو سيبو أن 16 منطقة ولجنة تعجيل حركة 15 آب السلمية لعموم المواطنين لاسترجاع السلطة وإحلال السلام شبه الجزيرة الكورية والمتألفة من الأحزاب ومنظمات العمال والفلاحين والفقراء والنساء والطلبة الشباب وغيرهم من مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا في سيول يوم الثالث من هذا الشهر. ذكر فيه المتكلمون أن السبب في انقسام أمتنا ومعاناة الألم يعود إلى أمريكا، وخاصة أنها تكون في خلف جرائم اليابان المتعلقة بمسألة شبه الجزيرة الكورية أيضا. ثم نوهوا بأنهم سيقومون بعقد اجتماع عموم المواطنين والمسيرة والحركة السلمية بربط الشريك الإنساني يوم 15 من هذا الشهر في ساحة سيول والمنطقة حول سفارتين الأمريكية واليابانية والساحة كونغهامون. ثم طلي نص المؤتمر الذي يطالب أمريكا والسلطة الكورية الجنوبية بإيقاف المناورات العسكرية المشتركة وبداية المفاوضة لتبديل نظام الهدنة بنظام السلام وإلغاء السياسة الأعدائية تجاه الشمال والسياسة لإشعال نيران الحرب وإلغاء خطة تشغيل السات ونشره إضافيا وإلغاء الاتفاقية العسكرية مع اليابان وإبطال الاتفاق على مسألة الأبدات الجنسية للمحاربين اليابانيين.